تعظيم جهة القبلة لا يخفى عليكم يعني في الكتاب وفي السنة، فولوا وجوهكم، وكذلك في جعلها قبلة الناس أحياء وأمواتا حتى الميت يا شيخ. وكذلك ورد صح النهي في أنها لا تستقبل عند قضاء الحاجة ولا تستدبر، كل هذا لتعظيم هذه الجهة.